السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 20 من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب مع المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار للعلامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. وكنا في اللقاء الماضي قد قرأنا كلام الإمام الشوكاني في الباب 15، باب النهي عن أن يبيع حاضر لباد، ووعدنا بأن نلخص أقوال أهل العلم، لأن الشيخ كما تعلمون يكتب في الشرح على سجية معينة، ولكن الأمور لا تكون مرتبة الترتيب الذي يريده طلاب هذا العصر، يعني الذين يريدون أن تكون الأمور أمامهم مرتبة. فنستطيع أن نذكر أن مواقع الخلاف في بيع الحاضر للبادي تتلخص فيما سنذكره إن شاء الله تعالى. الخلاف الأول على ما يدل هذا النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع حاضر لباد. الحاضر اللي هو ساكن الحضرة، الحضر ساكن الحضر أو الحاضرة أو المتحضر، الذي في الحضارة أو الحضارة، وهي المدن والأرياف والقرى. البادي هو الذي يسكن البادية، اللي هم أهل العمود كما يقال عنهم، أهل العمود والخصاص اللي هي جمع خص، الذين يعيشون إما في بيوت من الشعر أو من الجلد أو من البوص والقصب، ولذلك يقال عنه خص. هؤلاء هم المقصودون بأهل البادية، الذين لا يرتكزون في مدينة أو في ريف أو في قرية. البادية اللي هم يقال عنهم في زمان الناس اليوم العرب، لكن ليس العرب كعرب، العرب ما احنا عرب، لكن اللي هم الأعراب، يعني أهل البادية يقال عنهم في زماننا أو في بلادنا هنا العرب. يقول لك عرب سينا، عرب مرسى مطروح، عرب كذا، المقصود بهم إيه؟ أهل البادية. فقلنا على ما يدل هذا النهي في نهي بيع الحاضر أن يبيع للبادي، يعني ينوب عنه ويكون سمسارا له في البيع. هل هذا النهي للتحريم أم لا؟ سأقول. أول قول أنه يدل على الحرمة، وهذا هو مذهب الإمام ابن حزم، واختاره الإمام الشوكاني كما رأيتم، ومن قبله الصنعاني، يعني يدل عندهم النهي على الحرمة مطلقا بدون شروط. القول الثاني أنه يدل على الحرمة ليس على الإطلاق، وإنما قيدوه بشروط. الشرط الأول أن يكون الحاضر قصد البادية ليتولى البيع له. الحاضر ذهب إلى البادي وقال له: لا تبع، أنا أبيع لك وأنا أقوم بالسمسرة وأنوب عنك من أجل ألا تغبن، لأن سعر السوق مثلا كذا وأنت تريد أن تبيع بكذا. فيأتي الحاضر حينئذ فيبيع للبادي بسعر السوق، والبادي كان سيبيع بسعر أقل، فهنا يكون الخاضر قد صعب الأمور على أهل بلدته فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى أول شرط أن يكون الخاضر قصد البادية يتولى البيع لها، لكن لو جاء البادي ودخل عليه وقال أنا أريد أن أبيع بسعر السوق الأمر يختلف. أولئك قالوا ذلك، الطائفة الثانية. أما الطائفة الأولى فقالوا هو حرام في جميع الأحوال مطلقا. فإذا أول شرط أن يكون الخاضر قصد البادي ليتولى البيع له. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون البادي جاهلا بالسعر، لا يعرف السعر وجاء على سجيته من أجل أن يبيع. طيب القول يعني الحالة الأخرى، فإذا كان عارفا بالسعر لم يحرم، لأنه عارف ويريد أن يبيع بالسعر الذي يبيع ويشتري به الناس في السوق. يعني البادي هذا رجل يعني عارف الحياة وعارف الدنيا وعارف الأسعار، فلا يريد أن يخبر، فيأتي للخاضر يقول نزلت السوق سيشترون مني بسعر أقل مما يبيعون ويشترون، فتعال أنت. فحينئذ يكون عند أصحاب هذا القول هذا الشرط الثاني. الثالث، أن يكون البادي قد جلب السلعة للبيع، لأنه قد يأتي ولا يريد البيع، فيأتي الخاضر يقول له تبيع لي ناقتك، هو لا يريد أن يبيعها أصلا. يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ يبقى يجوز أن يشتري منه الخاضر الناقة لنفسه، أو أن يعرض يقول له إيه رأيك الناقة دي أنا ممكن أبيعها لك بكذا، وهو لا يريد أصلا أن يبيع. يبقى الشرط في نهي النبي أن يكون البادي قد جلب السلع للبيع، فحينئذ يكون الخاضر قد أضر بأهل بلدته. الرابع، أن يكون البائع مريدا لبيعها لسائر يومها، يعني في نفس اليوم، يعني لا يريد أن يبيعها مجزأة، بل يبيعه لأنه لو باعها مجزأة سيبيعها بسعر السوق على حسب ما يحتاجه الناس، لكن هو يريد أن يتخلص من البضاعة التي معه والتجارة ويقول له أنا انزل السوق يبيعها في نفس الوقت كل الناس سيشترون منه، فحينئذ ينتهي منه ويسافر. لكن لو أراد أن يعود معهم لآخر الموسم وتباع على تجزئة فالأمر هنا يختلف. يبقى الشرط الرابع أن يكون البائع مريدا لبيعها لسائر يومها، يعني ليس مجزأا بل يبيعها جملة في يومه ولا ينقص ليبيعها مجزأ. الخامس، أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه وضيق في تأخير بيعه، يعني تكون السلعة الناس في أشد الاحتياج إليها، وحينئذ حينما يقوم الحاضر بالبيع له يغلي على الناس سعر، يغلي على الناس ويبيع لهم بأسعار وهم في أمس الحاجة إلى هذه السلعة، فسيحرم منها الفقير وسيحرم منها المحتاج، ويحدث الضيق على الناس إن تأخرت هذه السلعة. يبقى هذا هو القول الثاني الذي يحرم بهذه الشروط التي ذكرناها، وهذا مذهب الشافعية. يبقى المذهب الأول كان مذهب الإمام أحمد بن حزم والشوكاني والصنعاني، المذهب الثاني الذي ذكرناه بهذه القيود هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقالوا إذا اختل منها شرط لم يحرم البيع، وعندهم عند هؤلاء لا يحرم إن التمساه البادي منه بأن قال له ابتداء أتركه عندك لتبيعه بالتدريج، يعني الذي قصد الحاضر هو البادي، لم يقصد الحاضر البادي، يعني لم يذهب الحاضر إلى البادي، بل الذي ذهب من؟ البادي هو الذي زار إلى الحاضر، فلا يحرم، فقال له أتركه عندك وأسافر لتبيعه لي بالتدريج لغاية ما تبيع بالسعر المناسب للسوق أو انتفى عموم الحاجة إليه. يبقى عكس هذه الشروط، لو قال له البادي ابتداء أنا أتركه عندك لتبيعه بالتدريج أو انتفى عموم الحاجة إليه والناس الذين يريدون هذه السلعة قلة من الناس وليسوا جميعا في احتياج إليها كأن لم يحتاج إليه أصلا، الناس لا يحتاجون إلى هذه السلعة أصلا، يبقى ما المانع من أن يبيعها له الحاضر أو احتيج إليه نادرا أو عمت الحاجة إليه وقصد البدوي بيعه بالتدريج فسأله الحضري أن يفوضه إليه فيصبح وكيلا له، أو قصد بيعه بسعر يومي قال أنا جاي عايز أبيع بسعر اليوم فقال الحضري له طالما تريد أن تبيعه بسعر اليوم اتركه عندي لأبيع أو لك، فكذلك لا يحرم لأنهم لم يضر بالناس. الرجل يريد أن يبيع بسعر اليوم، إذا معنى ذلك أن الحاضر يعني ما ضربوش على إيده، مش كده ولا هنضرب البدو على إيده ونقول لازم تبيع بسعر اللي أنت كنت بيباع به في البادية؟ لا، هو يريد أن يبيع بسعر السوق، ماذا سنفعل معه؟ إذا هنا الحاضر لم يدخل الضرر على أهل البلدة، وإنما البدوي سيفعل هذا، وإن رفض الحاضر سيوافق غيره على هذا الأمر. قال ولا تبيع إلى منع المالك من هذا التصرف لما فيه من الإضرار به، لأن أي إنسان يملك شيئا لا يجوز أن يجبر على بيعه وإن أجبره، يعني حتى هذا الأمور حتى أخذ بها القوانين المدنية إن الإنسان لا يجبر على بيع ملكه إطلاقا إلا إذا عمت المصلحة واحتيج إليه زي مثل قضية نزع الملكية، فحينئذ تنزع الملكية للمصلحة العامة ولكن بسعر إيه؟ ها؟ بسعر اليوم ويعوض، يبقى لازم يأخذ، إذا لا يسلب ماله، لا يسلب الإنسان من ماله ويؤخذ منه عنوة، وإن أخذ لأسباب تعم عامة مثل نزع الملكية للمصلحة العامة تكون طبعا المصلحة عامة ولا بد منها، كأن يكون بيت مثلا في الطريق أو مزرعة أو شيء في طريق ويحتاجه الناس من أجل أنهم يشقوا طريق أو جسر أو شيء من هذا القبيل يحدث هذا الأمر، ولكن لابد من الإيه؟ التعويض العادل. فإذا لا سبيل إلى منع المالك من هذا التصرف لما فيه من الإضرار بهذا. والقول الثاني، القول الثالث الجواز، أنه يجوز أن يبيع الحاضر للبالي، وهذا طبعا كلام خطير لأنه مخالف للإيه؟ لنص الحديث. القول الأول أخذ بالحديث وهم أسعد الناس بالنص، القول الثاني عنده شروط ونظر إلى المعنى، لم ينظر إلى اللفظ فقط وإنما نظر إلى اللفظ والمعنى. القول الثالث الجواز، جواز بدون الشروط، وهو قول مجاهد وأبي حنيفة ورواية الحسن بن علي البصري عن الإمام أحمد، مش الحسن البصري الإمام وإنما أحد الرواة عن الإمام أحمد، وادعوا أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ، وسيأتي الرد عليهم. الرابع الحرمة بشرط، يكون حراما بشرط أن يكون البيع لحاضر، فإذا باع لبدوي مثله جاز، وأن يكون ثمن السلعة غير معروف بالحاضرة، فإن كان معروفا فإنه يصح. طيب أدلة الطائفة الثلاثة الأربعة، القول الأول كان دليله أن الأصل في النهي التحريم، فيكون بيع الحاضر للبادي محرما، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصل في النهي إيه؟ التحريم. الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، إلا إذا وجدت القرينة التي تصرف الوجوب إلى الاستحباب أو تصرف النهي إلى الكراهة. أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم استنبطوا من ألفاظ الأحاديث معاني جعلوها شروطا لا يصدق النهي إلا بها، نظر لأن كما تعلمون أن مسألة البيوع والمعاملات لا يكون فيها النهي والأمر للتعبد لمجرد التعبد، وإنما لابد وأن تراعى فيها ماذا؟ المصالح والمعاني، لأن هذه الأمور أمور دنيوية وأنتم أعلم بشؤون دنياكم، وجاءت النصوص من أجل أن تضبط الأمور لتمنع الظلم ولتمنع الاحتكار ولتمنع عدوان الأخ على أخيه وما شاكل ذلك، فهي لتنظيم الأمور، فهي للمصلحة العامة والخاصة. فأما أصحاب المذهب الثاني فإنه مستنبط من ألفاظ الأحاديث معاني يجعلها شروطا لا يصدق النهي إلا بها، فلا يحرم البيع إلا إذا وجدت هذه القيود وهذه الشروط. ولذلك قال ابن دقيق العيد الكلام الذي ذكرناه من كتاب شرح عمدة الأحكام، وناقش المسألة ورد على المخالفين في هذه المسألة، فكان مما قاله ونقل عنه الحافظ ابن حجر ونقله عنه كذلك الإمام الشوكاني باختصار شديد، فوجدنا أن الحافظ ابن حجر أتى بمعظم كلامه، لكن الإمام الشوكاني حينما أتى بكلام ابن دقيق العيد اختصره من كلام الحافظ الذي اختصر كلام ابن دقيق العيد في عمدة الأحكام، فجاء كلام الشوكاني يعني مبهما ويحتاج إلى شرح، فاضطررنا إلى أن ننقل الكلام من عمدة الأحكام ونشرحه في اللقاء الماضي. فخلاصة كلامه قال أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو اللفظ، والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر يخصص النص أو يعمم، وحيث يخفى المعنى فاتباع اللفظ أولى. وهذه الأمور ناقشها رحمة الله عليه وناقشناها في اللقاء الماضي. يبقى هذا دليل أصحاب المذهب الثاني اللي هو اتباع المعنى مع اللفظ. أما المجيزون فاستندوا إلى عدة أدلة اللي هو مذهب مجاهد وأبي حنيفة. دعوى النسخ قالوا إن النهي مختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق في ذلك، كان الأمر فيه تضيق وضيق وفقر، فحينئذ نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا الكلام لا يسلم لأحد إلا إن أتى بالدليل. ما الدليل على هذا الكلام؟ أنتم تقولون إن هذا كان في أول الإسلام وكان هناك ضيق ثم بعد ذلك نسخ الحكم، من أين أتيتم بهذا الكلام؟ والجواب أن دعوى النسخ غير صحيحة. لماذا؟ لافتقارها إلى معرفة التاريخ ليعرف التأخر، وكذلك يثبت في حقنا ما ثبت في حق الصحابة ما لم يقم على اختصاصهم إيه؟ دليل صح. ما يثبت في حق الصحابة يثبت في حقنا، هذا هو الأصل، لأننا جميعا مكلفون. ولكن متى يختص الصحابة؟ إن جاء دليل التخصيص. تمام. الثاني ما خرجه مسلم وغيره من قول استدلوا بأن بدعوى النسخ أولا ونقضناها كما رأيتم، واستدلوا كذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيح الدين النصيحة، والرجل الحاضر ينبغي عليه إن استنصحه أخوه المسلم البادي أن ينصح له، فيقول له لا تبع حتى تبيع بسعر السوق. لماذا تبيع بسعر أقل من السوق؟ السوق يبيعون بهذا، فهذا هو واجب النصيحة، هذا دليل قوي. قال فالبادي من عامة المسلمين، والبيع له داخل في عموم النصيحة الثابتة له بنص الحديث. الجواب على هذا الدليل كما أجبنا على دعوى النسخ أن عموم حديث النصيحة مراد به الخصوص والمخصص هذا الحديث وغيره. نجمع بين الايه؟ الأدلة، فنقول إن حديث النصيحة عامة انصح له في كل شيء إلا في أن تكون حاضرا وتبيع للبادي، لأن هذا يبقى لأنك لا تضرب النصوص بعضها ببعض. إن كان عندي نص مطلق ونص مقيد أقيد المطلق بالمقيد، إن كان عندي عام وخاص أخصص العام بالنص الخاص، وهكذا. مش كده؟ مش يدي الجد عند أهل الاستدلال. قالوا القياس على توكيل البادي للحاضر، يعني كما أن الحاضر يجوز له أن البادي يجوز له أن يوكل الحاضر، فإنه يجوز أن يبيع له. تمام. الجواب من وجهين، أن هذا القياس فاسد لفساد الاعتبار. كلمة فساد الاعتبار كررناها مرارا، أن هذا مصطلح إذا صادم القياس النص الخاص في المسألة يعد إيه؟ فاسد الاعتبار. يقال هكذا لفساد الاعتبار، فساد الاعتبار يعني مضادة ومناقضة النصوص. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن أدلة جواز التوكيل عامة قد خصصت بما سوى البيع، كما خصصنا عزيز النصيحة بهذا الدليل الخاص، كذلك نقول يجوز التوكيل في كل شيء إلا في هذه الحالة. تمام. يبقى هذا هو الموضوع الأول الذي حدث فيه الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وكما رأيتم أتينا على أقوال أهل العلم فيه وأدلة في كل منهم. الموضع الثاني الذي اختلف فيه أهل العلم، هل إذا وقع البيع يصح أم لا يصح؟ البيع حرام ماشي، قلتم أنه حرام، طيب يصح لو وقع ولا لا؟ من قال لا يصح والبيع فاسد؟ قالوا لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، وهذا اختيار الإمام ابن قدامة المقدسي ورواية إسماعيل ابن سعيد عن الإمام أحمد كما في المغني، وقول بعض أصحاب مالك وابن حزم. وعبارة ابن حزم أما فسخنا للبيع فإنه بيع محرم من إنسان منهي عن ذلك البيع، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى هذا استدلال من قال بفساد البيع لأنه لا يصح نظرا لأن النهي يقتضي الفساد. أما من قال يصح البيع فقد نظر إلى أن النهي ليس للبيع بخصوص، تقول له النهي للفساد يقول لك هو النهي كان عن البيع لخصوص البيع، وإنما بل كان النهي لأمر آخر غير لازم له. لما ننظر للعقد لا علاقة له بهذا الأمر على الإطلاق، بيتم بين بائع مكلف مكتمل بيع مكتمل الشروط، غاية الأمر أن النهي أتى في أمر ليس من صميم عقد البيع وغير لازم له، وإنما جاء تبعا، واضح الكلام، بل لأمر آخر غير لازم له. فعندهم صح البيع لاستيفاء البيع أركانه، تمام. ولكن يقول طب من تقولت أنه حرام، قال لأجل النهي، وليس كل منهي عنه يكون إيه باطلا. هذا مذهب الإمام الشافعي. بعض المالكية قالوا بنفس هذا المذهب واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يبقى الموضع الأول الثاني اللي اتكلمنا فيه، أهل البيع يصح أم لا يصح؟ البعض قال بعدم الصحة لأن النهي يقتضي الفساد، والآخرون قالوا لا هو حرام ولكنه ليس بفاسد وليس العقد يقع باطلا وإنما هو صحيح ويأثم من فعله. ليه؟ قالوا لأنه لم يأت النهي عن في صميم البيع نفسه، وأركان البيع قد اكتملت واستوفى البيع أركانه. الموضع الثالث الذي وقع فيه الاختلاف: هل يختص النهي بالبيع أم يدخل فيه الشراء؟ فاكرين الكلام ده ولا لا؟ احنا كل الكلام ده قلناه قبل كده. هذا فيه قولان. القول الأول عدم دخولي في النهي، الشراء لا يدخل في النهي، وجواز شراء يبقى الحاضر لا يبيع للبادي. ايوه، طب يشتري له ولا لا؟ قالوا لم يدخل في النهي، فيجوز ان يشتري الحاضر للبادي، وهذا قول الامام احمد وروايه عن الامام مالك، واختاره من المالكيه ابن حبيب. القول الثاني: يدخل الشراء في النهي ويمنع الحاضر من الشراء للبادي، وان حدث فإن شراءه يعد في الخلاف أيضا، يصح ولا لا يصح؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا مذهب الإمام مالك وقول للشافعية، واختاره الإمام ابن حزم. استدل الأولون الذين قالوا بعدم دخولي في النهي أن النهي غير متناول، النهي غير متناول للشراء بلفظه، يعني أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع لم يقل لا يشتري، لم يقل لم لا يبيع ولا يشتري، لا الشراء لا يدخل في حقيقة البيع ولا هو في معناه، إذ إن لفظ النهي لا يبيع لا يبع نهى عن البيع، ويعني البيع مخالف لحقيقة الشراء. الدليل الثاني أن حكمة النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل الرفق بأهل الحضر. طب لو اشترى منه الحاضر، اشترى له من الناس، اشترى له، سيشتري له للبادي من الناس بسعر السوق، فما المشكلة هنا في هذا الأمر؟ واخدين بالكم ولا لا؟ المشكلة يعني لماذا لا يشتري له؟ لماذا نصعب الأمور في مسألة لا يوجد فيها نص؟ بحكمة النهي الرفق بأهل الحضر، لماذا ليتسع عليهم السعر وتأتي الأمور من البادية بسعر رخيص فيستفيد منه سائر الناس، وليس ذلك في الشراء للبادي، إذ لا يتضرر أهل الحضر لعدم الغبن للبادين. يبقى لا يتضرروا، يعني أنت تريد الآن أن يأتي الرجل الحاضر اللي هو من أهل البلد فيشتري كأنه اشترى لنفسه واشترى للبادي، ما الذي يضير أهل البلد بهذا الأمر؟ الأمر الثالث أن فيه رفع الضرر عن البادين، لأن الخلق في نظر الشرع وشرع ربنا سبحانه وتعالى، هو الحاضر لما يأتي يشتري له ربما لو علم الناس أنه من البادية يبيعوا له بسعر أعلى، طب ما هو الرجل ده يبقى وقع عليه ظلم، وقع عليه غبن، هل الشريعة توافق على هذا الأمر؟ لا، يعني الشريعة راعت أهل الحضر في ألا يدخل عليهم ارتفاع السعر فيضارون، مع ان الرجل البادي جاي وفي نيته يبيع بسعر رخيص، فياتي الحاضر فيرفع على الناس السعر، الشرع قال له لا اركن انت على جنب كده، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لما يجي بقى البادي يشتري الناس هترفع عليه السعر لانه غريب، الشرع هنا مش واقف جنبه؟ لا طبعا الشرع واقف جنبه. كما رفع عن اهل الباديه عن اهل الحضر الضيق، يرفع كذلك عن اهل الباديه الايه الغبي. فالثالث ان في رفع الضرر عن البادين، لان الخلق في نظر الشارع سواء، فكما يشرع ما يدفع الضرر عن اهل الحضر لا يلزم ضرر اهل الباديه، لان البادي لو دخل السوق ولا يعرف الاسعار ربما باعوا له باكثر من السعر الحقيقي فيظلم ويغبن، فلماذا لا يشتري له الحاضر ليمنع عنه الضرر؟ واضح. استدل الاولون بهذه الادله، استدل المانعون الذين منعوا من الشراء للبادي وقالوا يقاس على البيع بادله. الاول الاحتجاج بفهم انس ابن مالك من النهي عن البيع دخول الشراء فيه، فهموا منه دخول الشراء فيه. فقد اخرج ابو عوانة في صحيح عن ابن سيرين قال لقيت انس ابن مالك فقلت لا يبيع حاضر لبادي، انهيتم ان تبيعوا او تبتاعوا لهم؟ قال نعم. قال محمد ابن سيرين صدق، انها كلمه جامعه، قالوا وقول انس حجه في اللغه وفي الدين. الثاني دخول الشراء في المعنى الذي نبى عليه صلى الله عليه وسلم على ان النهي لاجل، فان قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يتحصل الغرض منه بشراء من لا خبره له بالاسنان كما يتحصل ببيعه. الثالث المعروف لغويا ان كلا من لفظ البيع ولفظ الشراء مشترك لغوي بين المعنيين، فلفظ البيع يطلق على البيع والشراء، ولفظ الشراء يطلق كذلك على البيع والشراء، والراجح وجوب استعمال المشترك في معاني غير المتناقضة. ولكن لو نظرنا إلى العلة ومراعاة الشرع والمصالح سنقول بقول الأولين، ألا وهو أنه واحد يقول طب قول الإمام أنس بن مالك هذا فهمه وليس فهمه قولا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. طالما أن فهمه ليس قولا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام فحينئذ لا حرج من أن ينظر في الأمر إلى المصلحة وإلى المعنى كما قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. المسألة خلافية كما رأينا، وكل عالم من العلماء له حجته، ونحن لا نحجر على أحد في أمور الفروع، أمور الفروع للأسف، لأن بعض الناس بتريد أن تجعل الناس متحزبين عليه، وما زلنا ندندن. والله أنا يعني جعلت أخذت على عاتقي الكلام دائما في هذه المسألة، أرجو أن ألقى الله عز وجل، ألقى الله تبارك وتعالى، وأني لا أقلد أحدا في ديني أبدا، وإنما أتبع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سائر الأمور يكون الدليل هو الرائد، الدليل هو الرائد. دائما نقول لإخواننا هذا، لأن بعض الناس ينظرون لمثل هذا العالم سلفي، هذا العالم عالم من أئمة أهل السنة والجماعة، يظنون أنه لا يخطئ في الاجتهاد، يخطئ. إياكم أن تجعلوا أنفسكم مقلدين. المقلد متهم باتهامات خطيرة جدا جدا عند أئمة السلف، دائما يعني بيقولوا على المقلد كلام لا أحب أن أذكره لحضراتكم، يعني ارجعوا إلى أقوال أهل العلم لتروا أن التقليد ده مسألة يعني للأسف للأسف. المقلد معناه أنه له عقل، لا المقلد ده عيل صغير ولا حاجة، يعني أقل شيء أقل شيء كده نقول أنه عيل صغير، تمسكه كده تجرجره وتلفه وتجيبه يمين وتجيبه شمال وتمسكه من ودنه أو وتحركه، المقلد كده قلد. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى كرمنا وقال ولقد كرمنا بني آدم. أنا الحمد لله أؤمن بهذه الآية وأحترم هذا التكريم، وأسعى لكي أشكر نعمة ربي علي أنه جعلني من المكرمين، ولقد كرمنا بني آدم، فلنلحق بركب المكرمين، الحقوا بركب المكرمين. إياكم أن تتنازلوا عن هذا التكريم، إياكم أن تتنازلوا عن هذا التكريم، وتجعل نفسك تابعا لأحد تثق فيه وتحترم ويحركك كيفما شاء. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، قال ابن مسعود ولا لا؟ الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ومن الممكن أن يكون الإنسان قد أصبح مؤمنا ويمسي كافرا، وارد. شفنا والله أناسا كثيرين في حياتنا عباء، يعني في أثناء عبورنا لهذه الحياة رأينا أناسا كثيرين كانوا مضرب المثل في الالتزام بالسنة وبالعلم وبالعمل، وفجأة والعياذ بالله أصبحوا الآن يمكن أقرب إلى العلمانية والإلحاد. رأيتم ذلك؟ كان رجلا في مصر يشار إليه بالبنان وكان مشهورا بالسنة، وفجأة وجدناه الآن والعياذ بالله مثل حينما تراه تبكي وتخشى على نفسك من الفتنة. فاحذروا، إياكم أن تكفروا بنعمة الله عليكم أن كرمكم وجعلكم مكرمين. وقال ولقد كرمنا بني آدم من نعمة العقل، مش معناه أن العقل تجعله والعياذ بالله ندا للوحي، لا لا لا، العقل يستخدم ويستغل فيما يطيق في فهم الكتاب والسنة، طبعا بالطريق المعهود لدى أهل العلم، لا نتعدى أهل العلم الذين استنبطوا من الكتاب ومن السنة ومن فهم الأقدمين من السلف الصالح كيفية التعامل مع النصوص، وده اللي احنا بنقرأه وبنقوله. ذاك احنا لما اقرأ عليكم كتابا من كتب الفقه المذهبية، لماذا لا نفعل هذا؟ بل نقرأ مثلا كتابا ككتاب نيل الأوطار على المشقة التي نلقاها كقارئ وتلقونها كمتلقين. يعني انتوا اللي احنا بنقرأه ده الآن، كان ممكن لو بنقرأ من كتاب من كتب الفقه المذهبي كنا خلصنا كتب البيوع دي من زمان، مش كده ولا ايه؟ في هذه أثناء الفصل ده البعض بيدرس هذه الأمور كلها في أسبوع، لكن نحن نقرأ كتاب الشوكاني ليه؟ الآن نحن كما ترون ندخل في عقول هؤلاء العلماء لنرى كيف يفكرون وكيف يستنبطون هذه العلوم التي تخرج، لا أقول المجتهد، وإنما طالب العلم الحقيقي الذي يفهم النصوص ويعرف كيف يتعامل معها. يعني درس التفسير بالنسبة لنا في يوم الجمعة لا نسرد لكم أقوال أهل العلم، وإنما نفس الأسلوب، طريقة العلماء في تشريح النص وتركيب النص وتطبيق قواعد أصول التفسير وعلوم القرآن على الآيات القرآنية كما عمل أعلامنا وعلماؤنا لنستنبط ولنفهم القرآن الكريم. كذلك نفعل مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بندخل مع عقول أولئك العلماء، احنا لا قاعدين معهم هم، وبنشوف كيف يفكر أبو حنيفة ويفكر مالك ويفكر الشافعي ويفكر أحمد، وكيف يرد هذا على ذاك علم. هذا هو العلم، هذه المجالس الحقيقية، مش مجلسي لا أقصد هذا، وإنما هذه المجالس التي تقرأ فيها كتب الاجتهاد وكتب الاستنباط، هكذا إن شاء الله تعالى. الموضع الرابع الذي اختلف فيه العلماء في هذه المسألة، هل يختص النهي بما إذا كان البيع بأجرة أم يدخل فيه التطوع بالبيع مجانا؟ أمر يعرفك حاجة غريبة جدا، احنا هنا بنتكلم وابو حنيفة والشافعي، طب فين سيدنا البخاري بقى في الموضوع ده؟ البخاري ده مالك ومال البخاري؟ البخاري ده راجل بتاع حديث، مين قال الكلام ده؟ ده البخاري ده نجم من نجوم الايه الفقه. ده البخاري احتار العلماء في شرح التراجم. احنا ما كناش نشرح كتاب التوحيد لو تذكرون من صحيح الامام البخاري في الدوره اللي كنا عملناها، قلنا حاجه مهمه جدا، الامام البخاري بيصعب التراجم ليه؟ ليه كان بيصعب التراجم؟ عشان مؤلف لاهل العلم. البخاري لم يؤلف كتابه للبحيري ولا لابراهيم عيسى ولا للجماعه دول، اللي يقول لك ايه البخاري وقريت، انت تعرف تقرا البخاري يا جدع؟ تفهم من بقك انت تعرف تقرا البخاري؟ انت تعرف تتوضا عشان تتطهر الاول من تقرا البخاري؟ ده البخاري احتار العلماء، ما بتكلمش في الاحاديث بقى والاسانيد خالص، الترجمه كان يلغز الالغاز ليه؟ علشان ينقي يفلتر اللي يدخله البخاري، علشان تدخل على البهو العظيم والكتاب المقدس اللي اسمه صحيح البخاري. مقدس؟ ايوه مقدس، مش البخاري اللي مقدس، احاديث المصطفى التي حازت العلو في السند وصحه السند، هذا مجال مقدس لا تدخل فيه القلوب النجسه، تتطهر القلوب قبل أن تدخل إلى هذا المقام العظيم لتتعامل مع كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكان بفلتر الناس فلتر، يعمل ألغاز في التراجم، يقعد العلماء يحتاروا فيها، وحتى في الأسانيد، وكان يختصر، وكان يأتي هنا بعلة ويعمل مطب فخ مثلا، ويأتي هنا برواية رواية معلقة والتعليق ده ليه، ويأتي هنا باختصار ويذكر لفظة هنا، ويأتي بحديث بدون إثنات في البداية، كل ده ليه؟ عشان ما يدخلش على الكتاب غير المؤهلون فقط للتعامل مع صحيح الإمام البخاري. واقرأ ما خاض فيه الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، ربنا يرحمهم جميعا، كانوا أئمة وكانوا صادقين، نسأل الله أن نلحق بهم إن شاء الله تعالى. فالموضع الرابع في الخلافات في هذا الباب، هل يختص الناس بما إذا كان البيع بأجرة أم يدخل فيه التطوع بالبيع مجانا؟ ليه؟ أنا الآن حاضر وأبيع للبادي، لو بعت له مجانا يبقى ده من باب النصيحة، طب ولو ما بعتش مجانا يبقى أنا سمسار بأجر، يبقى أنا لما أدخل نصيحة ما أنت تقبض، هتقول لي أنا داخل نصيحة، نصيحتي يا عم أنت جاي علشان تقبض، واحد جاي محتسب هيصلي بينا التراويح أنا عايز 100,000 جنيه، ما أنتش محتسب، 100,000 جنيه دي ما أنتش محتسب يا عم الشيخ، يقول لك لا ده غيري بياخد 500,000، لا أنت ولا هو محتسبون، المحتسب اللي جاي لله كده كده أصلي التراويح، كده كده أصلي التراويح، لما بقى يكون من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقير ما جيش ركب عربية هامر ويجي يقرأ ليلة ويقول لك ليلة الختمة وياخد فيها كام ويسجل الدعاء ونعمل وتجارة بالدين، وتقول لي محتسب برضو الناصح اللي جاي ينصح، ما تفتكرنيش بتكلم عن حد، ما شفتش حد ركب عربية قمر، يعني انا بضرب مثل يعني عشان بس دماغكم انا عارف دماغكم يعني ما تروحش بعيد. المهم اصل اللي بيركب قمر ده بيخطب، لا اللي بيصلي ما اعرفش بقى كان بيركب ايه وهو جاي. المهم فالرجل الذي جاء ناصحا امينا لهذا الحاضر لهذا البادي ومن الحاضرين من اهل الحاضره وهياخد السمسرة، يبقى ده مش ناصح، ما يجيش يستدعي يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، لا يا حبيبي انت مش جاي للنصيحة، انت جاي عشان الايه الماني صح. هنا بقى قال لك هل يختص النهي بما اذا كان البيع بأجرة، يعني نهي النبي كان بالنسبة للذي سيكون سمسارا ام يدخل فيه التطوع بالبيع مجانا؟ قال والخلاف فيه بين الامام البخاري صاحب الصحيح وبين الجمهور، البخاري خالف الجمهور لانه امام وفقيه، ما احنا عندنا اثنين كبار جدا في التفسير وفي الحديث، الامام البخاري كان فقيها والامام الطبري كان فقيها كبيرا، هذا مفسر وذاك محدث، طبعا الامام احمد سيد هؤلاء بقى، يعني هو هدول ما ذكرش امام احمد ليه، ده تاج الرؤوس امام اهل السنه والجماعه ولا ايه. فبنقول هنا ايه سبب الخلاف، تفسير ابن عباس للنهي بقوله لا يكون سمسارا، لما سئل ابن عباس قال لا يكون سمسارا، والسمسار في الأصل القيم بالأمر والحافظ، ثم اشتهر في متولي البيع والشراء لغيره بالأجرة، فالبخاري رأى تفسير ابن عباس تقييدا لما أطلق من الرواية، ومذهب البخاري قوي جدا أنا أقول به، يعني أنا عجبني أوي تفسير سيدنا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وإن رغم أنف مكون تكوين، أنا هنا بقى مش معاك في الحديث بس، لا ده أنا معاك كمان في إيه في استنباطاتي الفقهية، رأى أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تقييدا لما أطلق من الروايات، وتأيد عنده أن البيع بغير أجرة من باب النصيحة والمعاونة فأجاز. شفت بقى لما اختلفت الأدلة بين حديث النصيحة وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا علماء زي الشوكاني وغيره رجل عملوا ايه بين الحديث، جمعوا بينهم ازاي، قالوا عموم وخصوص، البخاري قال لك لا اطلقوا تقييد، فاصبح الامر هنا هم قالوا ان حديث النصيحة عام ونهي النبي خاص، يبقى ينصحوا في كل شيء الا في هذا الامر، فالامام البخاري قال لك طب وليه ما يكونش الامر غير كده، انه ينصحوا حتى في هذا الامر. طب والنهي؟ قال لك النهي لما يكون ها باجره، لكن لو الامر للنصيحه النصيحه على بابها. لا يستثنى النصح ابدا، انصح في كل شيء. واضح الامر؟ فتايد عنده ان البيعه بغير اجره من باب النصيحه والمعاونه فاجازه رحمه الله عليه. قال في الفتح الحافظ ابن حجر: لان الذي يبيع بالاجره لا يكون غرضه نصح البائع غالبا، وانما غرضه تحصيل الاجره، فاقتضى ذلك اجازه بيع الحاضر للبادي بغير اجره من باب النصيحه. ولكن ممكن البعض يقول لك نناقش البخاري في تقييده السمسار، واخد بالكم، بما كان باجره، ففي القاموس وشرحه السمسار بالكسر المتوسط بين البائع والمشتري لامضاء البيع، وقيل مالك الشيء وقيمه، قالوا ولم يذكر الاجره. فمن قال هذا نقول له طب واحده واحده بس كده، ده كلام الحافظ ابن حجر. نقول له كلام صاحب التاج لما رجعنا له، تاج العروس. وده خلي بالكم دايما بنقول للناس احترم العلماء وحطهم فوق دماغك، لكن لما ينقل ارجع دايما للايه، مش عيب، مش عيب. ولذا الحافظ ابن حجر ما بيختصر، ممكن تفوته لفظه. ودايما كنا لما بنقعد هنا نقول لاخواننا يا اخواننا احنا بننقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه، بالله عليكم اما تروحوا راجعوا اللي انا قلته. ودايما كنت اقول لك جزء كذا وصفحه كذا صح ولا لا، وارجع اقول لك خاصه في قضايا الاعتقاد ومشاكل ارجع لي للكلام، مش تشكيك فيا، انت راجل بتثق فيا وكل حاجه، بس ممكن انا برضو الشيطان يدخل في بعض الامور. وارد، ايوه وارد، وارد ان الهوى وما ادراكم ما الهوى يجعل الواحد يقص الكلام وياتي بالحاجات اللي هي على مزاجه، والشيء يحذفه. وحدث الكلام ده، وفي قضايا التكفير شفنا بلاوي في هذه الامور، في مساله القص واللزق ويجي يحذف، مش كده ولا لا، ويضيف احيانا. فارجع، اوعى، مش معناه انك انت بتشكك في حد، مش ممكن نظري ضعيف تعدى عليا كلمه ينتقل نظري من سطر لسطر، وارد ولا مش وارد؟ وارد يا اخوانا، ده احنا بنقرا الايات احيانا في الصلاه غلط، بيخطئ الانسان منا. ايوه بيخطئ، ايه المشكله؟ فاذا لا تثق، مش معناه لا تثق يعني تلمع، ثق بنفسك بقى، راجع بالله عليك راجع. فلما رجعنا لتاج العروس وجدنا كلام تاج العروس اللي هو الزبيدي: السمسار بالكسر المتوسط بين البائع والمشتري لامضاء البيع. ما قالش وقيل مالك، لا، قال: وهذا الذي يسميه الناس الدلال، فانه يدل المشتري على السلع ويدل البائع على الاثمان، والجمع سماسره. قال الليث: وهي فارسيه معربه. ثم قال: وقيل السمسار مالك الشيء وقيمه. قال الشيخ بقى بعد كده: ولم يذكر الاجره. لا، ذكرها، ذكرها في قوله الدلال اللي الناس بيقولوا عليه. هو الناس لما بيقولوا على الدلال، هل اللي بيشتغل باجره ولا من غير اجره؟ يبقى قال. ومع ذلك كلام صاحب تاج العروس ليس بحجه في الدين، فمن الممكن ان ينقل شيئا ولا يقيد شيئا، فلا يفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم به، وانما كلام ابن عباس يكون هنا ايه؟ حجه في هذا الامر. تمام؟ لما سئل رضي الله عنه قال: لا يكون ايه؟ سمسارا. فالحافظ ابن حجر قال: ويمكن ان يناقش البخاري بان السمسار كما لا يقيد بانه بيقدر، ونحن نعرف سمسار غير بياخد اجره. وحتى كلام من استشهد به وهو صاحب تاج العروس اللي هو الزبيدي، قال ايه؟ الدلال الذي يعرفه الناس، ولا الناس لا يعرفون دلالا شغال بالنصيحه، ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ الموضع الخامس: هل النهي الوارد، بين قول البخاري قوي جدا مش كده ولا لا، هل النهي الوارد في الاحاديث معلق بالاسم ام بالمعنى؟ معلق بالاسم ام بالمعنى. فمن علقه بالاسم جعل البداوة قيدا، يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا يبيع بق حاضر، حاضر اللي بادي. طب قدر مش بادي، ممكن يكون حاضر من بلد ثانيه ولكن الاسعار عندهم اقل، ممكن يكون اجنبي جاي من بلده اخرى وليس ببادي. فالمسألة هنا النظر فيها إلى المعنى، كما قال: دع الناس يرزق بعضهم إيه؟ يرزق الله بعضهم بعضا. فمن علقه بالاسم جعل البداوة قيدا ولم يلحق بالبدوي احدا، خاص باهل البداوة ولو كان في معنى. طبعا احنا في زماننا ده لن نجد، يبقى الحديث ده لن نستفيد منه. ليه؟ لانه فين البدو اللي بيجوا يدعونا؟ مش كده ولا ايه؟ احنا بيجوا من المصانع وبيجوا من هنا وبيجوا من الصين، واحنا بنشتري لنا من الصين، واحنا خلاص بقينا بنشتري من بدو ولا من غيره؟ ده حتى بتوع البداية بيشتروا من الصين ولا ايه؟ هدومك من الصين، المصلية من الصين، حتى الجماعة الصوفية بيجيبوا السبحة من الصين، واخد بالك؟ فانوس رمضان من الصين، حلاوة المولد هتبقى من الصين، مش كده ولا ايه؟ انت بتقول اه جبتوا حلاوة من الصين؟ حتى كل حاجة صيني، والكنافة والقطايف هتبقى صيني، انتوا بتشتغلوا؟ وفي حد بيشتغل؟ هتقولي حد بيشتغل؟ انا نفسي ادور كده يا عم اللي بتشتغل، فين الناس اللي بتشتغل؟ الناس عايزه بس تعيش احسن من زمان، ويعيش احسن من الامريكان، ويعيش احسن من الاوروبيين، ومحدش عايز يشتغل، محدش عايز. ده حتى طلاب العلم ما بيشتغلوش، حتى في العلم الشرعي ما بيشتغلوش. هات واحد بيتعب، هات واحد محقق واسمه يتكتب على الاف الكتب، انت قريتها؟ انت شفتها؟ انت اسمك بيتكتب عليها، وعندك عيال شغالة خريجة ماجستير ودكتوراه شغالين عندك في المكتب، ولا يذكر اسمهم، اسمائهم لا تذكر، وسيادتك المحقق الكبير وانت بقريتش اللي حققته. شو ده اللي بيحدث؟ ولا انا بفتري عليهم؟ ده في العلم الشرعي هات محقق زي الفلاحين القدام، ويقال عليهم فلاحين حقيقة في المهنة، زي محمود شاكر احمد شاكر، الناس اللي تعبت وشقيت وكان يقعد مع السطر الواحد. لكن دلوقتي كان عندك مكنة بتخرج كتب، الكتاب يقول له المحقق بيخرج في السنة كام، تروح معرض الكتاب تقول بسم الله عمل كل ضعاء وعمل ولا أراه ولا شافه، بس الكتاب اتشرف باسم المحقق الكبير. فيقول فمن علقه بالاسم جعل البداوة قيدا ولم يلحق بالبدوي أحدا ولو كان في معناه. قالوا لأن اسم البادي لا يقع عند العرب على ساكن في المدن البتة، وإنما يقع على أهل الأخبية والخصوص. الخصوص اللي إيه؟ أنا الكلام ده كلام ابن حزم، جمع خص، وكذلك الأخصاص والخصاص أو الخصاص، والخص والبيت من الشجر أو القصب. وإنما يقع اسم البدوي على أهل الأخبية والخصوص المنتجعين مواقع القطر للرعي فقط، وهو قول ابن حزم وبعض المالكية. يعني إيه منتجعين مواقع القطر؟ يعني روح النجوع ينتجعون خلف هذه، ولذلك يقول لك في المقولة أبعد الإيه؟ النجع. عيد واحد يقول لك أبعد النعجة ولا النجع، الانتجاع يعني أراد أن ينتجع فأخذ الإبل وذاب أو المواشي إلى إيه؟ مكان بعيد، أبعد النجع. لما أنت إيه؟ تقول كلاما بعيدا غريبا يقولك أبعد النجع. والجمهور علقوا الحكم بالمعنى، فألحقوا بالبادي من يشبهه ويشاركه في عدم معرفة السعر والأسواق وإن كان من أهل الحضر. وقالوا ذكر البادي هنا خرج مخرج الغالب، فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في النهج. تمام. الموضع السادس، الموضع السادس، هل يدخل في النهج نصيحة البادي؟ في طبعا لو خدنا بمذهب الإمام البخاري هتنصحه، مش كده؟ طب ده في حد سبق البخاري. هل يدخل في النهج نصيحة البادي فيما يتعلق ببيع سلعتي وإرشاده والإشارة عليه أم لا؟ اختلف العلماء فلهم في المسألة قولان. الأول لا يدخل، لا انصح البادي، فهو قول ابن حزم وأوجه الوجهين عند الشافعية، وبه قال طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله وعمر والأوزاعي وابن المنذر ومذهب الحنابلة. فعند الشافعية على هذا الوجه يجب إرشاده إلى الادخار والبيع بالتدريج إن استشاره البدوي. لو استشاره البدوي يجب عليه أن إيه؟ وإذا استنصحك أن إيه؟ تنصح. قال ابن حزم يلزم الساكن في المدينة أو القرية أو المجشر. المجشر يعني يقال الجشر، أخرج الدواب للرعي وقد جشرها، يجشرها جشرا كالتجشير. والمجشر الذي لا يرعى قرب الماء، وقيل الذي يرعى قرب الماء كما في تاج العروس. فابن حزم بيقول يلزم الساكن في المدينة أو القرية أو المجشر أن ينصح للخصاص، الخصاص اللي هو يعني صاحب الخصاص اللي هو البدوي في شراء وبيع، ويدل على السوق ويعرفه بالأسعار ويعين على رفع سلعته إن لم يرد بيعها وعلى رفع ما يشتري، يبقى يلزمه لأن الأصل الإيه؟ الدين النصيحة. ده القول الأول. القول الثاني لا تدخل ولا يجوز أن تنصحه، فأولئك كرهوا أن يشير الحاضر على البادي بشيء، وهو قول الليث بن سعد والإمام مالك وأحد الوجهين عند الشافعية. وقلنا إن القول الأوجه أنه لا يدخل ولا بد من أن ينصح البادي. طب أدلة الفريقين إيه؟ الفريق الأول أو المذهب الأول استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعامة، والبادي من عامة المسلمين. يبقى القول الأول إن النهي لا يدخل، النهي هل يدخل في النهي نصيحة البادي؟ قلنا لا يدخل، وده قول ابن حزم وأوجه الوجهين عند الشافعي، وبه قال طلحة بن عبيد الله وعمر. طب حجتهم إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. طب ايه وجه الدلالة؟ البادي من عامة المسلمين، فالنصيحة لو فرض ولو أراد الله تعالى ألا يشار عليه لنص على ذلك كما نص في البيع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال تعالى وما كان ربك نسيا، ورب العالمين لم يستثني من النصيحة مثل هذه الأمور، وإلا لذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك ما خدش باله، لا ما ينفعش في الشرع، ما خدش، أنا ما خدش بالي، العالم ما خدش باله، شيخ الإسلام ما خدش باله، الأئمة ما خدوش باله، لكن الرسول، الرسول يتكلم بوحي من عند الله. والقاعدة وما كان ربك إيه نسيا. الدليل الثاني ما روي عن عمر أنه قال دلوهم على السوق، دلوهم على الطريق، وأخبرهم بالسعر. وما روي عن طلحة ابن عبيد الله أنه قال لأعرابي أتى له بشيء جلبه فنزل من أجل أن يبيع للناس، فنزل عليه قال إن النبي صدحت إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبادل، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى أمرك وأنهاك. أنا مش هبيع لك، لا يجوز، ولكن روح السوق وبيع واشتري، ولو وجدت شيئا تعال شاورني وأنا أشير عليك وأمرك وأنهاك. فهم قالوا أصحاب هذا القول هذان صحابيان جليلان قائلان للنصيحة للبادي ولا مخالف من الصحابة، وقول الصحابي حج ما لم يثبت خلافه كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلل. أما المانعون فإنهم استندوا إلى أدلة. الأول أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض مقتضى قصد التوسيع على أهل الخبر، ولا شك أن الإشارة على البادي بالادخار أو البيع للتدريج فيها تفويت لهذا الغرض. والجواب يرد عليهم اللفظ الناس في الحديث عام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيدخل فيه الحاضر والبادي، فيدخل في اللفظ النبوي رزق الله تعالى للبادي من الحاضر، وللبادي من البادي، وللحاضر من البادي، وللحاضر من الحاضر دخولا مستويا، لا يفضل هذا على ذاك. ويختص دخول رزق الله تعالى للبادي من الحاضر وللحاضر من البادي بالسياق، فليس في اللفظ دليل على خصوص ما ادعيتم من أن المقصود رزق أهل الحضر دون البادين. ده كلام الإمام ابن حزم في المحلى، مناقشته قوية جدا على فكرة. الدليل الثاني الذي استدلوا به بأنه لا يجوز للحاضر أن ينصح، قالوا القصد بالنهي عن بيع الحاضر للبادي هو إرفاق أهل الحضر عن التيسير عليه، وفي الإشارة على البادي حينما يشير عليه وينصحه منافاة لذلك مع عدم تضرر البادي إذا كان البيع، لأن البادي بيبقى جاي الأسعار عندهم رخيصة، إذا كان البيع بالتراضي مع قلة المؤن على أهل البادية، لأن الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة وهي عندهم أرخص، بل أكثر ما يكون مجانا عندهم أي بغير الثمن. الجواب طبعا عدم تسليم المنافاة بين الرفق المقصود بأهل الحضر وبين النصيحة الثابتة لأهل البادية، فإننا إذا امتثلنا النهي في البيع للبادي فقد حصلنا ما يمكن من أسباب الرفق، ولعل النصيحة بعد أن ننصحه لا يأخذ بها، وبعض الناس بتنصحه ما يعملش بالحاجه يقول لك لا لا لا انا ابيعها كده. بعض الناس تقول له يا اخي وابقى ساعه اذن رزق الله بعضهم من بعض لان الرزق ربنا اللي بيقدره. فانت نصحت من احيانا تنصح يا سيدي ما تشتريش الحاجه دي السلعه دي مش كويس يقول لك حاضر وبعد ما تسيبك روح اشتريها او ما تبيعش روح يبيع يعني وكل واحد بياخد بالنصيحه كان ابنك ياخد بيها ولا ايه؟ هذا واحد بياخد نصيحه ابي في هذا الزمان تقول له يا ابني ما تعملش كده ده يضرك والموبايل اللي انت قاعد عليه يقول لك حاضر وبعد ما تقول له حاضر ما يعملش الكلام ده. مش كل الناس بتاخد بالايه بالنصايح صح ولا انا مش انا في كوكب تاني ولا حاجه؟ بكده يبقى احنا خلصنا الايه الباب دوت وحاولنا ان احنا يعني نوصل لكم اقوال اهل العلم فيه. الباب السادس عشر باب النهي عن النجش في وقت مش كده في وقت نقرا في شويه. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد وان يتناجشوا. وعن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش مش النجش بعض اخواننا يقروها الناجش بفتح الجيم لا الجيم مسكنه متفق عليهما. قالوا النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمه معجمه يعني ايه فيها نقط عليها نقط لان لو مش معجمه تبقى سين لكن معجمه تبقى ايه فيها ايه نقط. ليه بيسموها اعجام يعني ازاله الاعجام مش كده؟ لان الناس قديما لم يكن هناك نقط بس كانوا بيقراوها يفهموها الا يعرف ان دي نجش مش نجس مش نجس في سياق الكلام. لكن احنا اصبحت الاجيال التي اتت بعد ذلك ضعيفه في العربيه فاحتاجوا انهم يحطوا ايه يحطوا نقط عشان يزيلوا انا هذا ولا الحاء زي الخاء زي الجيم بس تعرف من الايه يبص لها كده يعرفها ويعرفها من السياق. لكن بقى اللي جم بعد كده مش عارف الفرق بين الخاء لازم دي بقى تحط له نقطه فوق عشان تبقى خاء وحط له نقطه تحتها تبقى جيم ويشيلها تبقى حاء يبقى الحاء مهمله والجيم معجمه بس من ايه النقطه من تحت والتاني مش كده ولا ايه والسين غير الشين والصاد غير الضاد والطاء غير الراء وهكذا مش كده بتعرف عن طريق الايه النقط اللي هي الايه الاعجام يعني بقول لك معجمه. قال في الفتح وهو في اللغه تنفير الصيد واستثارته من مكان يصيد. الكلمه العاميه في النجش ايه النكش يقول لك انت بتنكش بيخلي الجيم ايه كاف النكش هو النجش ولذلك قال لك معناه هنا ايه وهو في اللغه تنفير الصيد واستثارته اللي هو تنكشه يروح طاير تنفير الصيد واستثارته من مكان ليصاد. يقال نجشت الصيد انجشه بالضم نجشا وفي الشرع الزياده في السلعه الزياده في السلعه. ويقع ذلك النجش بمواطأة البائع فيشتركان في الاسم يعني مثلا واحد بيبيع لواحد حاجه تقول له بس على فكره دي تتباع انا ممكن اخدها بكذا وانت مش تاخدها انت عايز تعلي السعر عليه واخد بالك انت عاوز تعلي السعر على اخيك ممكن يكون باتفاق مع البائع انك تيجي اول ما يجي زبون تكون انت واقف بعيد يجي يقول له دي اخدها مثلا ب 100 تيجي تقول له انا ممكن اخدها ب 120 يقول لك يا عم خلاص يا عم اضطر يروح دافع ال 120 انت مش هتشتريها بس انت كان من غرضك حاجه من الاثنين يا انت تريد ادخال الضرر عليك او متفق ومتوافق مع مين مع البائع. فقال وفي الشرع الزياده في السعر في السلعه ويقع ذلك بمواطاه البائع المواطاه اللي هي الاتفاق مع البائع فيشتركان في طالما النجش حرام يبقى يشترك لو البائع متواطئ يبقى يشترك معك في الاسم البعيد والا كان الاسم على من على الناجش فقط ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش واضح كده. قال وقد يختص به البائع فقط ما يكونش فيه ناجش هو البائع هو اللي بينجش فقط كمن يخبر بانه اشترى سلعه باكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك ينفع ليغر او ليغري مش كده ولا لا ليغري او ليغر غيره بذلك كما جاء في حديث ابي هريره في الصحيحين ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه على غير ذلك، يحلف إنه اشتراه بكذا وهو ما اشتراه بكذا، يقول لك هو اشتريتها بألف وهو ما اشتراه بخمسمائة، واخدين بالكم؟ علشان يحط عليها نسبة الربح المبلغ اللي هو قاله ويبيع عليك ويخدعك. وقال ابن قتيبة: النجش الخطل والخديعة، ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له. قال الشافعي: النجش أن يحضر، ده بقى المعنى المتفق عليه عند العامة، عند عامة العلماء، النجش أن يحضر الإنسان يعني الناجش السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها، يعني يقول أنا هشتريها بكذا علي بكذا وهو لا يريد شراءها، ليقتدي به السواب، يعني علشان الناس اللي جاية تشتري تخدع وتقتدي به، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا ثوما. وهذه الصورة التي اتفق العلماء على تفسير النجش المنهي عنه بها. أما مسألة المزاد فدي مسألة صريحة، إحنا لأنه هنا لا يستخدم النجش لكي يغر غيره وإنما لكي يشتري هو، ولذلك علي بمية يقوله علي بمية وعشر علي، لو قال هنقول له طب خلاص رسيت عليك اشتري انت، لو ما اشتراش هيبقى في تصرف معاه تاني، مش كده ولا لا؟ طبعا في الموضوع بتصادر التأمين وقصص ويطرد بعد ذلك، هيبقى في عقوبات سوقية في هذا الأمر عند التجار. لكن هذا غير النجش، المزاد ده شيء آخر. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، اتفق الفقهاء على حرمة النجش لظاهر النهي والاشتمال على إزاء المشتري وغشه كما قال ابن بطال. تمام. قال الشوكاني: واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. طب البيع بقى لو وقع على ذلك هيبقى ايه؟ نفس الكلام، ممكن نقول انه ايه، هو حرام ماشي، لكن يبقى باطل ولا غير باطل؟ طب لو قلنا باطل يبقى باطل ليه؟ احنا هنا ما تعرضناش لركن من اركان البيع، استيفاء اركان البيع موجود والامر ملوش علاقه بالايه، حتى لو في تواطؤ بين البائع وبين الناجش فهذا امر باطني لا يعلمه احد. انت اشتريت من الرجل اللي بائع، واحد جامد جنبك يقول لك انا اشتريها بكذا، رحت انت عشان خاطره رحت ارتفع عليك السعر فاشتريتها بهذا الاسلوب. طيب البيع تام، البعض قال غير صحيح والبعض قال لا يصح، ولكن له الخيار. هيتكلم قال ايه؟ واختلفوا في البيع اذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفة من اهل الحديث: فساد ذلك البيع اذا وقع على ذلك، قالوا انه فاسد، وهو قول اهل الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة ان بيع النجش فاسد لانه ايه منهي عنه، والنهي يقتضي ايه الفساد. قالوا إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار. يعني إيه ثبوت الخيار؟ يعني يثبت له الخيار لو الرجل اشترى وعلم أنه غبن من حقه أن إيه يرجع السلعة ويأخذ فلوسه مرة أخرى، لكن لو وافق. قال: وهو وجه للشافعية قياسا على المصرع. المصرع عارفين ليه إيه؟ إنه يأتي على البهيمة ويحبس الضرع حتى ايه يمتلئ اذا كان قد نوى بيعه، فياتي المشتري فيغتر فيظن ان لبناه هذا كل يوم فيخدع في هذا فيشتري، ثم بعد ذلك لما يروح ويحلبه ويلاقي بعد كده اللبن بيجي يعني زي ما بيقولوا حلني كل قد ايه، من حقيقة يرجع مره ايه اخرى عليه بلون خيار ويرجعها، وطب اللبن اللي خده يدفع في مقابله ايه طعام اللي هو التمر، كل ده هيجي ان شاء الله قريب. فقاسوه على المصرة، والاصح عندهم عند الشافعية صحة البيع مع الاسم وهو قول الحنفية والهادوية. وقد اتفق اكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم، وقيد ابن عبد البر وابن حزم وابن العربي التحريم بان تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، ووافقهم على ذلك بعض المؤلف بشرط. امتى؟ نجعل الأمر محرما لو كانت الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، لأنه من الممكن يكون اشترى ثمن المثل فعلا، يعني ما يكونش غرر بيه ولا حاجة وهو تمنى في أي مكان كده، يبقى فين التحريم؟ فاشترطوا قيدوا التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل. وفقهم على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية، قال الإمام الشوكاني وهو تقييد للنص بغير مقتضي للتقييد، لا أبدا، التقييد للنص بغير مقتضي للتقييد، لأنه ما زاد عليه وما غره، بل اشترى بنفس السعر، واشترى بنفس السعر الذي يباع به في كل مكان، يبقى هنا لم يدخل عليه الضرر. وقد ورد ما يدل على جواز لعن الناجش، فأخرج الطبراني عن ابن أبي أوفى مرفوعا: الناجش آكل ربا خائن ملعون. ولكن هذا الحديث لا يصح، ولكن ضعف الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، ولكن أخرجه البخاري من كلام ابن أبي أوفى. يبقى الألباني لما ضعفه ضعفه مرفوعا كحديث، لكنه ثابت في البخاري من كلام ابن أبي أوفى بلفظ الناجش آكل ربا خائن، مفيش ملعون. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور موقوفا مقتصرين على قولي آكل الربا خائن. وبهذا نكون قد انتهينا من باب النهي عن النجش، وإن بقي شيء فإننا نلخص الأقوال التي ذكرت اليوم، نلخصها في بداية الدرس المقبل إن شاء الله، قبل أن نبدأ في الباب 17، باب النهي عن تلقي الركبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله.